فكيف يحفظ الإنسان لسانه؟ أحبابي الكرام، يشير النووي رحمه الله إلى ما يعين المتكلم على حفظ لسانه فيقول: وينبغي لمن أراد النطق بكلمة أو كلام أن يتدبره في نفسه قبل نطقه، فإن ظهرت مصلحته تكلم وإلا أمسك. فالضابط الأساسي لحفظ اللسان أولاً الحذر من التسرع في الكلام، والتدبر والتفكر قبل إخراج الكلمة، ووزن الكلمة في ميزان الشرع، وابتغاء المصلحة الشرعية. وإلا فليملك المتكلم إرادته وليلزم الصمت، فإنه نجاته وهو خير له. لذلك جاء في الحديث: فكف لسانك إلا من خير، مما يفهم أن الأصل هو الصمت. ولما سأل عقبة بن عامر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، من نجات؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وفي البخاري: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وذلك لأن غالب كلام المرء قد يكون في اللغو أو الحرام، كما جاء في الحديث: كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر الله. ويحدثنا معاذ بن جبل رضي الله عنه عن سفر له مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأله فيه: يا نبي الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوابا من الخير، قال بعدها: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت له: بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه فقال: كف عليك هذا. فقلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه أحمد. وزاد الطبراني: ثم إنك لن تزال سالما ما سكت، فإن تكلمت كتب عليك أو لك.